الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما هي حدود نقد العلماء ومواقفهم حيث يحدث بيني وبين أحد بين المقربين مني كلام أو نقاش ثم نذكر اسم العالم، فهل هذا يعتبر من الغيبة، وهل هذا يعتبر من النقد المذموم أم من النقد المحمود؟ الحمد لله. الأصيل الذي يجب اعتماده أن نعرف مقادير العلماء وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن ننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل فيها، وألا نبتذل أعراضهم وألا نبتذل علمهم وألا نتتبع أخطاءهم وألا نجعل أنفسنا حاكمين بين العلماء ولا حكاما بين الفريقين المخطئين، ونعرف مقادير أنفسنا وألا نتعاظم على علمائنا أو نتجرأ على مقامهم الرفيع. هذا هو الأصل الذي لا بد أن ننبثق منه، ثم بعد ذلك تأتي الضوابط في نقد أخطاء العلماء، وهي ضوابط كثيرة ذكرتها في كتاب لي اسمه قواعد في الحكم على الآخرين، وفي رسالة لي اسمها قواعد النقد عند أهل السنة والجماعة. وخلاصة ما ذكرته في هذين الكتابين عدة أمور. الأمر الأول أن نخلص لله عز وجل في من أردنا نقده، لأن النقد تقويم للأخطاء ودفاع عن الشرع، وتقويم الأخطاء من أجل الدفاع عن الشرع هذا عبادة نتقرب بها إلى الله، والله عز وجل لا يقبل العبادات إلا بالإخلاص. فلا يكون مبدأ نقدنا الرياء والتسميع أو رفعة الذات أو الذم والتقبيح، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيجب علينا أن يكون مبدأ نقدنا لغيرنا إذا وقع في خطأ هو الإخلاص لله عز وجل. القاعدة الثانية وجوب العدل والإنصاف في المنقود، فلا يجوز لنا أن نجعل من الحبة قبة ولا أن نجعل من النقطة السوداء في بحر أبيض سببا لإهانة هذا العالم، فيجب علينا أن نكون عادلين في حكمنا، وهذا العدل مبنيا على كثرة الصواب والخطأ. فالعلماء رحمهم الله تعالى قد نصوا على وجوب العدل في النقد، العدل والإنصاف، والعدل به قامت السماوات والأرض، والعدل واجب مع الموافق والمخالف. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هذا فيه وجوب العدل مع القريب الحبيب، وقوله ولا يجرمنكم شنآن، الآية، هذا فيه وجوب العدل مع المخالف. فلنتق الله في وجوب العدل والإنصاف في المنقود. الأمر الثالث أن نحذر من الشهوة الخفية، حال النقد، وهي أن ننقد في الناس لنترفع على ظهور العلماء وأن ننتصب أمام الناس بأننا بلغنا منزلة تخولنا لنقد العلماء وبيان أخطائهم للناس، فهذه شهوة خفية يلقيها الشيطان في قلب بعض الناقدين فلا يعلمها منه إلا الله عز وجل. فإن من الناس من يرى أنه لن يصل إلى احترام الناس، ولا إلى بث هيبته في الناس، ولا إلى تعظيم ذاته في الناس، ولا إلى اهتمام الناس بأقواله وفتاويه إلا إذا تسلق على ظهور العلماء وبنقدهم وتجريحهم، فهذه شهوة خفية، فهو ينقد في الناس ليرفع ذاته، فالواجب علينا أن نحذر من ذلك. الأمر الرابع الحذر من التشهير بالعيوب التي يحتمل تصحيحها بلا تشهير، يعني لا نذكر أسماء من ننقده من العلماء، وإنما يكون همنا في المقام الأول تعديل هذا الخطأ وتنبيه الأمة على هذا الخطأ لذات الخطأ، بغض النظر عن من قال هذا الخطأ أو من ينسب إليه هذا الخطأ، هذا إذا كان تعديل الخطأ محتملا بدون ذكر الأسماء. فإذا كانت المصلحة الشرعية تتحقق في تعديل وإصلاح هذا الخطأ من غير ذكر اسم المخطئ، فإننا حينئذ لا نحتاج إلى التشهير بأسمائهم مطلقا. الأمر الذي بعده أو القاعدة التي بعدها: الحذر من تفسير النوايا والتدخل في المقاصد. فأنت تنقد أخطاء ظاهرة أمامك، فلا شأن لك أن تربط هذه الأخطاء بمقاصد خبيثة لهؤلاء العلماء لتنقدهم، أو بمقاصد سيئة لطلبة العلم. فلا شأن لك ببواطن الناس، ولا شأن لك بأن تنقب عن صدور الناس، ولا تتدخل في تفسير مقاصدهم ونياتهم. فنحن لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس، ولا بشق صدورهم، ولا بالنظر في بواطنهم، وإنما نصحح الخطأ بعيدا عن تجريح النوايا، وبعيدا عن تفسير المقاصد. القاعدة التي بعدها: أن من الإنصاف والعدل أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان عالم من العلماء قد أخطأ خطأ يسيرا في جانب صواب كثير، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تصحيح هذا الخطأ، وألا نخرج هذا العالم في صورة عدو الله ورسوله، أو أنه يريد بخطئه هدم الدين، أو أنه قد ضاقت الأمة من أخطائه، وكأن هذا الرجل من أعداء الله ورسوله وعباده المؤمنين. لا، هذا تجاوز، هذا غلو، لا يجوز هذا مطلقا. فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ويجب علينا كذلك أن لا نؤذي المؤمنين، ولا سيما العلماء، بألسنتنا وأيدينا. فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعلينا أن نتعامل مع المخطئين كما نتعامل مع أنفسنا. فإن الإنسان لو نقد لأحب من المنقود أن يتعامل معه ببعض الصفات، فكذلك أيضا من نقدته أيضا يحب أن تتعامل معه ببعض الصفات. وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فإذا أردت أن تنقد أحدا، فضع نفسك في مكان هذا المنقود، ثم تعامل معه على حسب ما تتعامل به مع نفسك. ثم لا تنسى في نقدك أخوة الدين وأخوة الإيمان وأخوة العقيدة، وأن الذي تنقده هذا أخا لك، أخوة مفروضة من الله عز وجل. المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. فعليك أن تنقد نقد الناصحين للفاضحين. هذا قاعدة عظيمة، أن تنقد نقد الناصحين للفاضحين. فيكون همك في بيان هذه الأخطاء وتعديلها وتقويمها ونقدها إنما هو النصيحة لله جل وعلا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكتاب الله عز وجل، ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأصل في ذلك وجوب حفظ اللسان عن الوقيعة في العلماء بالظلم والعنجهية والعدوان والتسلط، لأن هذا أمر يغضب الله، والله أعلم.